أفتونا مأجورين في حكم الأخذ من هذه المنظمات الدولية الإنسانية بزعمهم فيما يوزعونه من طعام وأموال بحجة المساعدة وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية على مختلف الأديان، والآن يؤتى بمواد غذائية من دقيق وبر وسمن من منظمة اليونسكو يوزع إلى المدارس في القرى، تعطى للبنات الدارسات في هذه المدارس من أجل تشجيع دخولهن في هذه المدارس التي تعرفون حالها. فما حكم أخذ هذه المواد لمن هو محتاج؟ وماذا يعمل المدرسون الملتزمون في هذه المدارس؟ هل يوزعونها أم يرفضون أخذها؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، ألا قبل هذا يا أخوان، لا يشحرونا ولا يخدعونا في الأخوة الإنسانية. نعم، ماذا بارك الله فيكم، فهم لا يريدون منا إلا أن نكون نصارى. رب العزة يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمسألة أخوة إنسانية مخالفة للكتاب والسنة، المسلم مسلم والكافر كافر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تفرقة يا إخوان، ولا بد من تميز، لا بد من تميز. فرضة الهجرة من مكة إلى المدينة من أجل التميز. نعم، نحن معشر المسلمين ما سيساعدنا أولئك من أجل سواد أعيننا، أو من أجل أنهم يحبوننا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، فهذه الذي يأتوا بها ما هي إلا رشوة. وأنتم إذا كنتم قد ابتليتم بها، قبل هذا نسألك: هل في اختلاط في المدارس بين البنين والبنات أم لا؟ إن كان هناك اختلاط فحرام دخول هذه المدارس. لكن يا إخوان، الناس بعد الدنيا والشهادات، الدنيا والشهادات، فماذا بارك الله فيكم؟ وإذا لم يكن هناك اختلاط وجيء بمال من دون شرط ولا قيد وأنت حذر، فلا بأس. مع أن أكثر العامة لا يعرفون، يهمهم أن يأتيهم المال سواء أكان من شيوعي أم كان من نصراني أم كان من علماني. يهمهم أن يأتيهم المال وهم مستعدون أن يتنازلوا عن كثير من دينهم. فالمسألة تحتاج إلى جد واجتهاد إن كنت ستأخذ المال. والمدرسة ليس فيها اختلاط. نعم وتخبرهم وتملأ بإذن الله تعالى قلوب الطلبة ببغض أمريكا وببغض أعداء الإسلام، فهذا أمر طيب. وإن كنت ستأخذه نعم وتصرفه من دون أن تحذرهم من هذه التيارات، فالله المستعان. نعم.